الوحدة التاسعة: مواقف من السيرة. معركة بدر. في السابع عشر من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة وردت أنباء عن قدوم قافلة تجارية كبيرة لقريش تتكون من 1000 بعير محمل ببضائع مختلفة يقودها أبو سفيان ويحرسها نحو 40 شخصا فقط. قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى القافلة للسيطرة عليها والرد على قريش التي صادرت أموال المسلمين في مكة وسلبتهم كل ما يملكون. علم أبو سفيان بخروج المسلمين فغير طريقه نحو البحر وطلب النجدة من قريش التي رأت أن الفرصة جاءت لإبادة المسلمين. خرجت قريش في نحو 1000 مقاتل وكان المسلمون نحو 300. التقى الجيشان في مكان اسمه بدر وتحاربا حتى انتهت المعركة بمقتل نحو 70 من قريش في مقدمتهم أبو جهل، كما أسر المسلمون نحو 70 أطلقوا إما فداء بالمال أو بتعليمهم المسلمين القراءة والكتابة أو بالعفو عن الفقراء منهم. كانت لمعركة بدر نتائج مهمة، منها أنها أول انتصار للمسلمين على المشركين، وأنها أظهرت قوة الإسلام، فبادرت القبائل إلى الدخول فيه، وأنها كانت درسا مهما للمسلمين علمهم فوائد الوحدة والتعاون وطاعة الله ورسوله في الشدائد.